تجد شاب قلت لا طائق صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت إلى رسول الله، يعني أنه لم يستطع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، بل حمل لشدة ما فيه من الوجع المرض، فإنه لا يستطيع المشي، لا يستطيع المشي، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، والقمل يتناثر على وجهي. والقمل هو المعروف، القمل الذي يخرج يكون في البدن، يكون في الرأس، ويقول بعض أهل العلم إن القمل الذي يوجد أحيانا في الرأس وكذا، يقول هذا يتولد من العرق ويتولد من الوسخ، يتولد ويخرج. فكان القمل يتناثر على وجهه، يعني من كثرته، ويتأذى به، يتأذى منه. فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى بلغ ما أرى. الأولى أرى بالضم بمعنى أظن، أرى الشيء كذا يعني أظنه كذا. فقوله ما كنت أرى الوجع بك ما بلغ بك، يعني ما كنت أظن الوجع بك بلغ بك ما أرى، أرى يعني أشاهد وأبصر، يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أراه الآن. فأرى أظن، وأرى ها أبصر وأشاهد. فيقول ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أشاهده وما أبصره. أتجد شاتا؟ قلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. والأصل عند العلماء في فدية المحذورات، الأصل حديث كعب بن عجرة، هذا هو الأصل، وقاس العلماء عليه ما عداه، قاس العلماء عليه ما عداه من المحذورات. فكل من ارتكب محذورا من محذورات الإحرام فحكمه حكم ما حصل لكعب بن عجرة، إلا المحذور الذي هو عظيم، الجماع قبل التحلل الأول، هذا فيه بدنة، هذا فيه بدنة ويفسد الحج، لكن بعد التحلل الثاني هذا فدية أذى. طيب، قوله أتجد شاتا ثم قال فصم، ظاهر الحديث الترتيب، ظاهره أنه لا بد أن يذبح شاتا، فإذا لم يجد فإنه يصوم، فإنه يصوم. لكن ورد عند أبي داود التخير، ورد عند أبي داود التخير: إن شئت فانسك نسيكه، عند أبي داود: إن شئت فانسك نسيكه، وإن شئت فصم 3 أيام، وإن شئت فأطعم. ولهذا يقول الصنعاني في سبل السلام، يقول الظاهر أن التخيير إجماع، يقول الظاهر أن التخيير محل إجماع، محل إجماع. وهذا ما ارتكب محذورا. فكعب بن عجرة، كعب بن عجرة آذاه القمل، آذاه القمل، ولا يمكن أن يزيل القمل عنه إلا بحلق رأسه، إلا بحلق رأسه. فهنا يحلق ويفدي، هنا يحلق ويفدي، انتبهوا. طيب، لو آذاه الشعر نفسه، لو الشعر نفسه آذاه، يعني في الإنسان شعر يؤلمه لابد أن يقصه، فقصه يفدي ولا ما يفدي؟ ها، ما يفدي. طيب، آذاه أظفر فأزاله، يفدي ولا ما يفدي؟ ها، أذاه أزاله. طيب كعب بن عجرة أزال الشعر ولم يفدي، ولم يفدي، أقصد أزال الشعر وفدى، أزال الشعر وفدى. ومن أزال الشعر أو الظفر لأذية الشعر والظفر فإنه لا يفتي، فإنه لا يفتي. طيب ما الفرق بينهما؟ هنا أذية وهنا أذية، هنا أذية وهنا أذية. ابن رجب رحمه الله تعالى له قواعد، ابن رجب الحنبلي له كتاب اسمه كتاب القواعد، وهو كتاب نفيس لكن فيه صعوبة، فيه صعوبة لا يعرفه إلا من تمرس به وعرف منهج الحنابلة وفقههم إلى آخره. لكن ذكر في القاعدة 26 من قواعده، ذكر في القاعدة 26 ذكر أنه إذا أزال الشيء لأجل أذاه لا يفدي، إذا أزال الشيء لأجل أذاه لا يفدي، وإذا أزال الشيء الأول، إذا أزال الشيء لدفع أذاه، إذا أزال الشيء لدفع أذاه فإنه لا يفدي، لا يفدي. وإذا أزال الشيء لدفع أذاه به فيفدي، وإذا أزال الشيء لدفع أذاه به فإنه يفدي، عليه فدية. ها واضح الله؟ إذا أزال الشيء لدفع أذاه، إنسان الآن صال عليه صيد، صال عليه صيد، واضح الله؟ صيد صال عليه يبي يقتله، فما استطاع أن يدفع الصيد عنه إلا بقتله، ولنفرض غزال حمار وحش صال عليه فإن لم يقتله أكله أو جرحه فقتله، يفدي ولا ما يفدي؟ ما يفدي. لماذا؟ لأنه دفع أذاه، دفع أذاه. طيب إذا كان جائعا، إذا كان جائع، ومعلوم أن الجائع يجوز له أكل الميتة، إذا كان جائع فصاد الصيد وهو محرم ليدفع الجوع عن نفسه، ليدفع الجوع عن نفسه، يفدي ولا ما يفدي؟ يفدي، يفدي. واضح الفرق بينهما؟ الفرق أنه إذا أزال الشيء لدفع أذاه فلا فدية عليه، حكم حكم الصائم. وإذا أزال الشيء أو أتلفه لدفع أذى غيره لكن يدفع الأذى الذي عليه بهذا الشيء فإنه يفتي. ها واضح لا؟ طيب كعب بن عجرة هل أزال الشعر لأجل أذية الشعر؟ أجيبه لا، أزال الشعر لأجل أذية القمل، يفدي ولا ما يفدي؟ يفدي. لكن لو أن كعب أزال الشعر لأذية الشعر يفدي ولا ما يفدي؟ ما يفدي. فذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هذا المثال تحت هذه القاعدة، وقاس العلماء عليه كل من فعل محذور، فكل من فعل محذور، من لبس مخيطا أو مس طيبا فإنه يكون عليه فدية أذى، يكون عليه فدية أذى. أو جامع في الحج بعد التحلل الأول، أو جامع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، هذا كله عليه فدية أذى. وإذا قال العلماء في المحذور عليه فدية سكتوا، إذا قال عليه فدية وسكتوا، ما المراد؟ أن يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ستة مساكين. ها واضح ولا لا؟ طيب ذبح الشاة أين يذبحها؟ من فعل محذورا في الإحرام، من فعل محذورا في الإحرام، فأين يذبح الشاة؟ له مخير بين أمرين، له أن يذبحها في مكان المحذور، له أن يذبحها في مكان المحذور، وله أن ينقلها إلى الحرم، وله أن ينقلها إلى الحرم. يعني مثل إنسان فعل محذور في ميقات ذي الحليفة، في ميقات أبار علي، فعل محذور مس طيبا مثلا، هنا ذبح شاة، أين يذبحها؟ ها لو يذبحها في الميقات يوزعها الفقراء، لو يذبحها في مكان المحذور، والأفضل أن تكون داخل الحرم، له أن يذبحها داخل الحرم، هذا بالنسبة للذبح، ذبح الشاه. طيب الإطعام، الإطعام الإطعام يطعم المساكين في مكان المحذور ها، وله أن يطعم المساكين داخل الحرم، داخل الحرم. طيب الصيام، الصيام يصوم في أي مكان شاء ولو بعد ما يرجع إلى أهله، الصيام يكون في أي مكان شاء. طيب لماذا؟ قالوا لأن الصيام لا يتعلق به نفع للغير، الصيام متعلق بذات المكلف، الصيام متعلق بذات المكلف لا يتعدى نفعه لغيره، فيصوم في أي مكان شاء، يصوم في أي مكان شاء. أما الإطعام والذبح فيتعلق بحق المساكين، يتعلق بحق المساكين، فيفعل الطعام والذبح يفعله في مكان المحذور وله أن يدخله الحرم، وله أن يدخله الحرم. ولا شك أن العمل في الحرم أفضل من غيره، يعني بعض الناس الآن ممكن يكون مهمة في الحج، ممكن يكون مسافر إلى مكة ويسأل عن الأضحية، يقول الآن في مكة هل أذبحها في مكة ولا أوكل أولادي وأهلي يذبحونها عندهم؟ نقول لا شك أن ذبحها في الحرم أفضل قطع، لا أضحية ولا غيرها، أي عبادة في الحرم أفضل منها في غيرها، فكون يذبحها في الحرم أفضل من كون يذبحها في بلده، لكن له أن يذبحها في بلده، له أن يوكل أهله. لكنهم يسألون لا، يعني لا يعلمون الفضل والميزة التي يختص بها الحرم عن غيره، عن غيره. قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع. طيب المسكين كم له؟ نصف صاع. النصف الصاع كثير، يكفي المسكين وزيادة، صح ولا لا؟ لكن هذا ورد به النص لا نتجاوزه. فلو شخص فعل محذورا قال كم أطعم ثلاث مساكين، ستة مساكين كم أطعمهم؟ ها نقول ثلاثة آصع، ثلاثة آصع يعني كم كيلو؟ يعني تقريبا تسعة كيلو ولا شيء، لأن الصاع كيلوين وأربعين غرام، بعضهم يقول كيلوين ونص، ممكن يكون أحيانا ثلاثة كيلو من بعض أنواع الأرز مثلا. إذن ست مساكين كم لهم كيلو؟ ها تسعة كيلو. طيب تسعة كيلو كم يكفي؟ يكفي كثير صح؟ لكننا لا يجوز لنا أن نتجاوز النص، لأن الإطعام عندنا الإطعام ثلاث أقسام، الإطعام ثلاث أقسام، قسم ذكر فيه الطعام والمطعم، قسم ذكر فيه الطعام والمطعم، ها ما هو؟ فدية الأذى، ذكر فيها الإطعام والمطعم، الإطعام نصف صاع لابد، والمطعم ستة مساكين، واضح ولا؟ القسم الثاني، القسم الثاني ذكر فيه المطعم لا الإطعام، القسم الثاني ذكر فيه المطعم لا الإطعام، ها واضح ولا لا؟ القسم الثاني ذكر فيه المطعم لا الإطعام، وهي كفارة اليمين وكفارة الظهار ونحوها، ذكر فيها المطعم، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كفارة الظهار إطعام كم مسكين؟ ستين مسكينا، ولم يذكر الطعام، ما قال لكل مسكين نصف صاع. ومثله إذا أفطر في رمضان لمرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. طيب الطعام ما ذكر، ففي كفارة اليمين كفارة الظهار والطعام عن صيام رمضان لا يشترط نصف صاع، لا يشترط أن تغديهم أو تعشيهم، واضح لا؟ لأن هنا نص على المطعم ولم ينص على الإطعام. لكن العلماء يقولون إذا قال الإنسان والله أنا أريد أن أدفع طعام، أنا ما نبي أعزمهم، ما نصنع لهم طعام جاهز، أريد أن أشتري طعام وأدفعه لهم، كم أدفع؟ إذا أردنا أن نحدد له الطعام ها نأخذ بحديث كعب بن عجرة من باب الاحتياط والتيسير على المكلف فقط، وإلا ما نص على أنه نصف صح، نص على أنك تدفع لهم ما يكفيهم، ما يغديهم أو يعشيهم، واضح ولا لا؟ إذن القسم الثاني ما ذكر فيها المطعم لا للإطعام. القسم الثالث، القسم الثالث ما ذكر فيه الإطعام للمطعم. القسم الثالث ما ذكر فيها الإطعام دون المطعم، دون المطعم، وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر ذكر فيها الإطعام كم؟ صاع، نص عليه، ولم يذكر المطعم، مسكين 13. ولهذا لك أن تدفع الصاع لأكثر من مسكين، ولك أن تدفع لمسكين واحد أكثر من صاع، لأنه نص على الطعام أنه صاع، ما يقل عن صاع، ولم ينص على المسكين، ما قال ادفع لكل مسكين صاع أو ادفع الصاع لمسكينين أو ثلاثة، لا، قال أخرج عن كل شخص صاع، أما ما يدفع إليه فلم يحدد. فلك أن تدفع الصاع لأكثر من مسكين تقسمه بين المساكين، ولك أن تدفع لمسكين واحد أكثر من صاع. إذن الخلاصة، الطعام كم قسم عندنا؟ ثلاثة، قسم ذكر فيه الطعام والمطعم وهي فدية الأذى، وقسم ذكر فيها المطعم للطعام وهي كفارة اليمين والظهار، وقسم ذكر فيه الطعام للمطعم وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر. إذن كل من ارتكب محذورا من محذورات الإحرام فإننا نحدد الطعام ونحدد المسكين، نقول الطعام نصف صاع والمسكين ها 6 مساكين. طيب ارتكب أكثر من محذور، غطى رأسه ولبس مخيطا ومس طيبة، كم؟ 3. أما بالنسبة للفنيلة ونحوها العلماء يلحقونها بالثوب، يعني إذا لبس ثوب تحت فنيلة والسروال يكفي، لأن هذا لبس مخيط، لكن الرأس مستقل. فإذا لبس مخيطا وغطى رأسه ومس طيبا، كم محذور؟ 3. كم عليه؟ ها؟ لا، كيف فدية واحدة؟ لا، عليه 3، عليه 3، 3 شياه، أو يصوم 9 أيام، أو يطعم كم؟ 18 مسكين، 18 مسكين، واضح؟ طيب قد يقول قائل، قد يقول قائل يا أخي الصوم في صعوبة، يعني 6 مساكين ما تكلف لها 30 ريال، صح؟ 3 أيام فيها صعوبة. نقول انتبهوا، انظروا إلى إلى مقاصد الشريعة، مقاصد الإسلام. الصيام لا يتجاوزك أنت، لكن الإطعام نفعه متعدي، فستة مساكين ينتفع المسلمون، ينتفع الفقراء، يتغذون، يستفيدون. فلا تظن أن هناك مقارنة بين الصيام مثلا والإطعام، يقول شخص الصيام سهل. ولهذا في أحد الأزمنة كان أميرا من الأمراء أو سلطان من السلاطين قديما يجامع في رمضان، يجامع في رمضان وهو صائم. كفارة الجماع في رمضان ما هي؟ عتق رقبة. فمن لم يجد صيام كم؟ 2 شهر، على التخير والترتيب، الترتيب لابد، عتق رقبة. فهذا الملك صاحب أموال يجامع ويعتق ولا تضره، وبكرة يجامع ويعتق رقبة. فسأل أحد العلماء فقال عليه الصيام، عليه الصيام. فلقيه عالم آخر قال لماذا أفتيته بالصيام؟ الله نص على الترتيب. قال لن يخ، هذا لا يهمه العتق، هذا لا يهمه العتق، يجامع اليوم ويعتق فلوس كثيرة، لكن الصيام يتعبه، بعد ذلك ما يفطر. قال يا أخي ما يضرك لو صار المسلمون كلهم أحرار، كيف؟ خليه يجامع، اسمع عليه، كم يكون، كم سيكون عندنا حر؟ كثير. فالإسلام ينظر إلى المقاصد والمصالح، فكله خير. فلا نحاول أن ننتقل من حكم إلى حكم بأقيستنا الفاسدة، لأن القياس إذا صادم النص فهو قياس فاسد الاعتبار، لا عبرة به. على كل حال، هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة، هذا أصل في كفارة المحظورات، محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. طيب الذبح هل يأكل منه؟ إذا ذبح شاة هل يأكل منه؟ طيب انتبهوا، الدماء، الدماء في الحج أو في الإحرام، الدماء أقسام، الدماء أقسام، قسم له أن يأكل منه، قسم له أن يأكل منه، وهذا دم الشكران، هذا دم الشكران له أن يأكل منه، لأن دم شكر مو دم نقص في العبادة. ما هو؟ ها، دم المتعة والقران، الهدي، الدم الذي دم المتمتع، ذبيحة المتمتع وذبيحة القارن هديه، هذا له أن يأكل منه وله أن يحمل منه لحما إلى بلده. القسم الثاني، القسم الثاني الدم الذي عن فعل محذور، الدم الذي عن فعل محذور، هذا لا يجوز أن يأكل منه، هذا لا يجوز أن يأكل منه، بل يوزعه على الفقراء، يوزعه على الفقراء، لأنه دم فدية، يفتدي نفسه من الذنب الذي وقع به، يفتدي نفسه من الذنب الذي وقع به، فلا يجوز أن يأكل منه شيئا. القسم الثالث الدم الذي لترك واجب، الدم الذي لترك واجب، إذا ترك واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة فعليه ذبيحة، عليه ذبيحة يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، لا يجوز له أن يأكل منها هنا، لا يجوز أن يأكل منها هنا، لأنه دم جبران، دم جبران يجبر النقص الذي حصل في نسكه، يجبر النقص الذي حصل في نسكه. إذن هذه أقسام الدماء. فيقال باختصار، يقول كل دم واجب لا يجوز الأكل منه إلا دم المتعة والقران، كل دم واجب لا يجوز الأكل منه إلا دم المتعة والقران، المتعة والقران. فيكون عندنا دم فدية أذى لا يؤكل منه، دم لترك واجب لا يؤكل منه، ترك الواجب لأنه جبران، فدية الأذى لأنه فدية يفتدي نفسه من الذنب لأنه استحق العذاب في النار، الثالث دمه شكران، هذا له أن يأكل منه، هذا له أن يأكل منه. نعم نعم، لحظة، نعم، بالنسبة لا لا لا، كل ما اختلف المحذور كلما تعددت الفدية، لكن لو لبس، لو غطى رأسه ثم خلعه ثم غطى رأسه مرة أخرى ثم خلعه ثم غطى رأسه مرة ثالثة ثم خلعه قبل أن يفدي ففدية واحد، لأن هنا تتداخل، تتداخل. أما إذا غطى رأسه ثم فدى ثم غطى مرة أخرى ها ففدية أخرى، فدية أخرى ولا تداخل هنا، لا تداخل. ومثله مثل اليمين، لو حلف إنسان قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا، ثم قال والله لا أكلم عمرا، ثم قال والله لا أكلم بكرا، كم يمين هنا؟ كم كفارة؟ ثلاث كفارات، لأن السبب مختلف. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا ثم من الغد قال والله لا أكلم زيدا ثم الغد قال والله لا أكلم زيدا على يمين واحدة، فهنا كفارة واحدة ما لم يكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسول صلى الله عليه وسلم مكة، هذا عام الفتح، عام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، وهذا فيه مشروعية الحمد عند الخطبة، فراد الإنسان يخطب خطبة سواء خطبة جمعة أو عيد أو موعظة أو غيره، فيشرع أن يبدأ بالحمد، يشرع أن يبدأ بحمد الله جل وعلا، فحمد الله وأثنى عليه، والحمد ها هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا هو الحمد، وأثنى عليه. الثناء ها هو تكرير تكرار الثناء الوصف، تكرار وصف الله جل وعلا. فإذا قلت الله هو الكريم هو العظيم هو الخالق هو الباري، هذا ثناء، تكراره ثناء. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. إن الله حبس عن مكة الفيل، حبسه الحبس المنع، يعني منعه من السير، منع الفيل من السير. وقصته معلومة، قصته معلومة، يعني أراد أبرهة من الحبشة يأتي لهدم الكعبة لإقامة كعبة عندهم. فلما وصل مكة وصار في منطقة يقال له محسر، وهو برزخ بين مزدلفة ومنى، وقف الفيل، إذا دفعه إلى مكة وقف، وإذا وجهه إلى اليمن مشى. فحبس الله عز وجل الفيل عن مكة. ولهذا يقول أبو طالب وقومه: إن للبيت ربا يحميه. فحماه الله جل وعلا. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. والمؤمنين وسلط، التسليط وهو التمكين، يعني مكن الله رسوله، مكن الله رسوله فجعله يتمكن من البيت ويغلب أهل مكة، جعل الله له الغلبة وجعل الله له التمكين، فلم يمنعه عن البيت كما منع أبرهة. طيب لماذا؟ لأن أبرهة يريد أن يدخل البيت لإهانة البيت ولإقامة الظلم والشرك، فمنعه الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة لإزالة الظلم وإزالة الشرك وتعظيم البيت. قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني القتال في مكة لم يحل لأحد كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا ذكر هذا؟ ليبين أنه قد يأتي شخص في المستقبل ويقول إنه يجوز أن نقاتل في مكة، يجوز أن نقاتل في مكة. قلنا له: ما هو دليلك؟ قال: يا أخي عندي دليل، أنا لا أفعل شيئا بلا دليل. ما هو الدليل؟ الدليل قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل في مكة، دخل مكة وعلى رأسه المغفر وفتح مكة بالقتال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تكن حلال قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى حلها في المستقبل، ولن تحل لأحد قبله. ولن هنا تفيد التأبيد، تفيد التأبيد، لكنه التأبيد في الدنيا، التأبيد في الحياة. فهي لن تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لن تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. إنما هنا أداة حصر، يعني حل مكة محصور في هذه الساعة في هذا الوقت لشخص معين. ما هو الوقت؟ عام الفتح. من هو الشخص المعين؟ النبي عليه الصلاة والسلام فقط. إنما أحلت لي ساعة من نهار، والساعة تطلق ويراد بها الجزء من الوقت، وليس الساعة الاصطلاحية عندنا التي هي 60 دقيقة، لا، المراد بالساعة الجزء، الجزء من الوقت، الجزء يعني أحلت لي وقت معين فقط، أحلت لي جزء من الوقت. وإنما أحلت لساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، لن تحل لأحد بعدي. طيب، إقامة الحد في مكة، القصاص، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء المنع مطلقا، لا إقامة حدود ولا غيره. جمهور أهل العلم أنه لا يقتل في مكة أحد، لا بإقامة حد ولا بغيره، ولا قصاص ولا غيره. هذا مذهب جمهور أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تحل لأحد بعدي. طيب، إنسان قتل ودخل في الحرم، يترك؟ لا، الجمهور يقول ما يترك، لكن يقولون يضيق عليه، يمنع من الطعام ومن الشراب ويضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج يمسك ويقام عليه الحد. أما أن ندخل وهو في الحرم ونمسكه ونقيم عليه الحد، يقول لا، هذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني، القول الثاني أنه يقام الحد في الحرم، يقام الحد، وإنما الممنوع القتال، إنما الممنوع القتال. هذا رأي مالك والشافعي رحمه الله تعالى، أن مكة ما يمنع إقامة الحد ولا يمنع القصاص لعموم الآية، ولكن في القصاص حياة، نفس بالنفس. وهذا القول الثاني هو الراجح، القول الثاني هو الراجح، أنه لا يمنع القصاص في مكة وإقامة الحد في رجم الزاني والقصاص في قتل القاتل، هذا لا بأس به حتى في الحرم، إنما الممنوع القتال، إنما الممنوع القتال. قال: وإنما أحلت لساعة من نهار وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها. لا ينفر يعني لا يطرد وينفر من مكانه، لا ينفر من مكانه الذي هو فيه، والتنفير هو طرده من مكانه وإزعاجه. حتى يقول العلماء: إنك إذا نفرت الصيد من الظل لتجلس فيه فأنت آثم، لو نفرت الصيد من الظل لأجل أن تجلس في الظل في الحرم فأنت آثم، لأن هذا تنفير الصيد، هذا تنفير الصيد المنهي عنه، وهذا من الخصائص، خصائص مكة. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها، ولا يختلى شوكها. والمراد بالشوك، المراد بالشوك هنا اليابس، ويسمى الحشيش، يسمى الحشيش. ويختلى خلاها الكلى، العشب الرطب والأشجار الرطبة، هذا الكلى. ولهذا يقال لا يختلى خلاها، الخلاة هي الواحدة من النبات، الخلاة هي الواحدة من النبات، الشجر النبات. فلا يقطع الحشيش الشجر اليابس، ولا يختلى خلاه، لا يقطع الشجر الأخضر والرطب، هذا كله ممنوع. وقول عليه الصلاة والسلام: ولا يختلى شوكها، أضاف الشوك إلى أي شيء؟ إلى مكة. وبناء عليه نقول: ما ينبت في مكة ينقسم إلى قسمين، قسم ينبته الله جل وعلا بدون فعل من الآدم، قسم ينبته الله بدون فعل من الآدم، فهذا لا يجوز قطعه، فهذا لا يجوز قطعه للحديث، هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. القسم الثاني ما أنبته الآدمي، ما أنبته الآدمي، يعني إنسان يغرس غرس في بيته، البلدية لأن تضع أشجار في الشوارع، فهل هذه تقطع أو لا؟ هل هذه تقطع أو لا؟ قول الثاني مذهب الجمهور أنها تقطع، مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز قطعها، لأنها ليست من شجر مكة، هذا شجر الآدمي هو الذي غرسه فله قطعه، ومثله الآن أشجار البلدية في الشوارع يقلمونها قصون منها، هذا لا بأس، جمهور العلماء لا بأس من قطعه. والقول الثاني أنه لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، القول الثاني هو مذهب الشافعي، أنه لا يجوز قطع الشجر في مكة مطلقا، حتى ما غرسه الآدمي، حتى ما غرسه الآدمي لا يجوز قطعه، لكن الراجح الأول، الراجح الأول أن ما غرسه الآدمي يجوز قطعه، يجوز قطعه. قال: ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطة اللقطة، لقطة مكة، هذه لا يجوز لأحد أن يأخذها، لا يجوز لأحد أن يأخذ لقطة مكة إلا بشرط، إلا بشرط أن يعرفها أبد الدهر، أن يعرفها أبد الدهر دائما، يعني اللقطة في غير مكة يعرفها سنة، يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها، بعد ذلك هي له حتى يأتي صاحبه، لكن لقطة مكة يعرفها مدى الحياة، مدى الحياة. طيب إذا مات ورثته، يعني هو يخبر وهذه لقطة مكة يعرفها هو، فإذا مات يعرفها ورثته وهكذا، ما يجوز أن تملك، ما يجوز أن تملك. طيب إذا وجد اللقطة يأخذها ولا يتركها؟ ها، إن أخذها لابد أن يعرفها الدار كله، فيقول أنا لماذا أشغل نفسي، السلامة لا يعدلها شيء، أتركها ماذا أريد، صح ولا لا؟ نقول لا بأس أتركها، ما الذي يضرك أتركها. لكن إذا قال هذا مال مسلم وأخشى أن يأتي شخص يأخذه، صح، لأن السراق كثير، بعضهم لا يفرق بين مكة ولا غيرها، ما يطمع أن يجد مالا، فإذا خاف أن يؤخذ مال المسلم فإنه يأخذه ويسلمه لمن يعرفه، يسلمه للجهات المختصة، والآن مكة فيها جهات رسمية مختصة للضوال، صح ولا لا؟ فيأخذ مال المسلم ويسلمه له، هذا في حفظ لمال المسلم، هذا في حفظ لمال المسلم. أما إذا كان ما يخشى عليه أو مشغول ولا يستطيع أن يعرفها ولا يوصلها إلى أحد فليتركها، فليتركها. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، نظر بين القصاص ونظر بين الدية، فمن قتل له قتيل هو مخير، بين هو مخير، مخير إن شاء أن يقتص وإن شاء أن يأخذ الدية، إن شاء أن يقتص وإن شاء أن يأخذ الدية. فأي شخص يقتل له قتيل هو بخير النظرين، هو بخير النظرين. إما أن يقتص يقول خلاص أنا أريد القصاص اقتلوه، وإما أن يأخذ الدية بدل القتل، وإما أن يأخذ الدية بدل القتل. ومن قتل قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، وهو نبات معروف، نبات معروف طيب الرائحة، إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني الإذخر يجعل في القبور، يعني بين اللبن، يوضع بين اللبن ويسكر الفتحات ويوضع معه الطين ويوضع في البيوت، يوضع في البيوت بين الخشب والجريد بالسقف، سقف. وقد ورد في رواية، قد ورد أيضا في رواية في الصحيح ولقيننا، يعني الحداد، الحداد يشعل به النار ثم بعد ذلك يضرب الحديد، صح يا محمد؟ طيب لماذا يضرب الحديد؟ يشعل النار ثم يضع الحديد في النار، فإذا أحرقه ضربه، تعذيب. لماذا؟ نعم، ها، يلين الحديد، نعم يلين الحديد، يعني إذا أراد أن يجعل الحديد على شكل رمح مثلا أو يخرقه أو يجعله على شكل إبرة، فهنا يشعل النار فيضع الحديد في النار حتى يكون الحديد أحمر زي النار ثم يضربه، الضرب هذا يلين الحديد، الضرب هذا يلين الحديد. فإذا كانت النار أعاذنا الله وإياكم منها تلين الحديد، فكيف بأجسام البشر؟ نسأل الله العافية والسلامة. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر، متفق عليه، إلا الإذخر متفق عليه. وفي هذا الحديث قاعدة، فائدة أصولية، أصولية، هل يصح الاستثناء بدون نية، هل يصح الاستثناء بدون النية؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، من يقول لا يصح الاستثناء إلا أن ينويه من أول الكلام، إلا أن ينويه في أول الكلام، ومنهم من قال يصح الاستثناء ما دام الكلام متصل في مجلس واحد، هذا هو الصحيح، ما دام الكلام متصل في مجلس واحد. أدلته كثيرة، منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن شجرة مكة هل نوى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر؟ ظهر الحديث ما نوى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الإذخر، فلما قال العباس إلا الإذخر استثناه من الشجرة اللي ذكرها قبل قليل، قال لا يختلى شوكها، فاستثنى الإذخر من الشوك من شجر مكة، ولم يكن ناويها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فدل على أن الاستثناء يصح ما دام الكلام متصل وليس فيه كلام أجنبي وهو في مجلس واحد، فهنا لا بأس الاستثناء، لا بأس الاستثناء. وقد ورد صحيح قصة سليمان لا طفن الليلة على 90 امرأة، فقال الملك قل إن شاء الله، وما كان فلم يقل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. طيب لو قال إن شاء الله ينفعه؟ ها ينفعه، مع أنه لما حلف قال لا أطفن الليلة على 90 امرأة. هل كان في نية سليمان أن يقول إن شاء الله؟ لا، ما كان في نيته. فقال الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله، يعني لو ولد له 90 ولد يقاتلون في سبيل الله. وهذه في فائدة أيضا أخرى، أن الغرض من الولد إقامة دين الله جل وعلا، ليس الغرض من الولد التكاثر. بعض الناس لا يهتم بأولاده، لا بتربيتهم ولا بنصحهم ولا بالعناية بهم، وسليمان يريد أن يطوف على 90 امرأة لأجل أولاد يقاتلون في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم، وعندنا عبد الله بن زيد آخر صح، من هو؟ عندنا عبد الله بن زيد بن عاصم الذي ذكر صفة الوضوء وذكر هنا هذا الحديث، وعندنا عبد الله بن زيد الذي رأى المنام في رأى الأذان في المنام، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، الحرام الممنوع، ولهذا يقال هذا حرم البيت، يعني ممنوع التجاوز. ومعنى حرم مكة يعني حرم منع فيها ما لم يكن ممنوع في غيرها، منع فيها ما لم يكن ممنوعا في غيرها، فحرم فيها ما لم يكن محرم في غيرها من البلدان، فحرم الشجر، حرم الصيد إلى آخره، وجعل مكة حراما، جعل مكة حرما. وقوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة، الذي حرم إبراهيم مكة هو إلا الله جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. طيب كيف الجمع بين أن الله حرم مكة وإبراهيم حرم مكة هنا؟ نقول إبراهيم أظهر تحريمها وأعلنه للناس، إبراهيم أظهر تحريم مكة وأعلنه للناس وبينه، وإلا الذي حرم مكة هو الله جل وعلا. إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، إبراهيم دعا لأهل مكة بالبركة والخير، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فإبراهيم دعا لمكة، دعا لمكة، قال وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إذن المدينة حرم، إذن المدينة حرم. وحرم المدينة ما بين الحرتين، ما بين الحرتين، وهي قول كما قال المجامع في رمضان، قال ما بين لابتيها أفقر مني. ولهذا يقول بعض أهل العلم، يقول إن المدينة كما في الحديث الذي بعد هذا حرم من عير إلى ثور، يقول عير عنده لابة، لابة المدينة الحرة، وثور اللابة الأخرى، فبين لابتيها يعني بين عير وثور، إذن المدينة حرم. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم صيدها كما حرم إبراهيم مكة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم شجرها كما حرم إبراهيم شجر مكة، إذن هي حرم، هي حرم كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة، لكن تحريم المدينة أخف من تحريم مكة كما سيأتي في حديث علي الذي بعده. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صاعها ومد، يعني دعا في البركة أن يكون صاعها مبارك باركا، وأن يكون مدها مباركا. والصاع والمد مكيالان عندهم، مكيالان عندهم. المد الصاع كم مد؟ ها، أربعة أمداد، أربعة أمداد. وما هو المد؟ ها، هو ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، يعني ملء يديه مرة واحدة، هذه مد. إذن الصاع ملؤهما أربع مرات، لكن كفي الرجل المعتدل، ليس الرجل الذي يده صغيرة وليس الرجل الذي يده كبيرة، هذا هو المد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في مدها وفي صاعها، ولهذا البركة موجودة في المدينة إلى قيام الساعة. وهنا أناس يخبرنا أناس أنهم يسكنون في المدينة وهم أهل فقر وجوع، ما عندهم شيء، فتكون أمورهم ميسرة، تكون أمورهم ميسرة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإني دعوت بصاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. إبراهيم دعا بالبركة والخير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في صاعها وفي مدها المدينة بالبركة، أيضا بالبركة والخير. وبمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه. قالوا: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام. المدينة حرام، يعني حرم، يعني لها حرم، يحرم صيدها وقطع شجرها. وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور أهل العلم، أن المسجد النبوي له حرم، أن المسجد النبوي وهي المدينة لها حرم، لها حرم، وهو محدد ومعروف الآن. والدليل على تحريمها هذا الحديث الذي في مسلم، الذي في البخاري ومسلم، كله يدل على تحريم مكة المدينة، كله يدل على تحريم حرم المدينة. القول الثاني، القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة أنه لا تحريم في المدينة من جهة الصيد والشجر. المدينة نعم هي حرم عند أبي حنيفة، لكن ليس هناك تحريم لقطع الشجر ولا للصيد، ولا للصيد. طيب الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل النغير يا صاحب، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طير، صبي في المدينة كان يلاعب طيرا، والطير صيد، وراه النبي صلى الله عليه وسلم معه ولم يأمره بإطلاقه، فمات الطير، مات الطير، فحزن عليه الصبي حزن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه: ما فعل النغير يا أبا، يا أبا عمير؟ يقول: فدل على أن صيد المدينة لا يمنع من أخذه، لا يمنع من أخذه، واضح ألا؟ لكن أجاب العلماء أن هذا أدخله من الحل، أدخله من الحل، وهذا من الفروق بين مكة والمدينة. فالصحيح أن المدينة يحرم صيدها وشجرها كمكة، لكنه أخف تحريما، أخف تحريما، يعني إذا دخل في الصيد من الحل فإنه لا بأس أن يترك معه، وإذا احتاج إلى قطع الشجر لعلف دوابه فلا بأس به، يقول العلماء لا بأس به، بخلاف مكة، مكة لا يقطعه حتى لو احتاجه لدوابه. استدلوا الجمهور، استدلوا أيضا بحديث جابر، استدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت المدينة، إني حرمت المدينة ما بين لابتيها، ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، لا يقطع عضاها وهو نوع من أنواع الشجر ولا يقتل صيدها. هذا في صحيح مسلم, هذا في صحيح مسلم. وفي حديث أبي سعيد, في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف, ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. هذا في مسلم, هذا في مسلم. إذا نخف من مكة, مكة حتى العلف ما تأخذ من شجر الدواب, تترك الدواب ترعى لكن ما تقطع لها من الشجر علف. أما المدينة لا بأس أن تخبط الشجر ويتساقط منه شيء للدواب, لا بأس أن يتساقط منه شيء للدواب. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند أحمد وغيره, رخص أن يؤخذ من المدينة ما يصلح فيه الوسادة ويصلح فيه المسند مثل المركة وكذا, يقطع من الشجر خشب يصلح فيه هذه. هذا مستثنى لأن حرمة المدينة أقل من حرمة مكة, أقل من حرمة مكة. وهناك فروق كثيرة, فروق كثيرة بين حرمة مكة وبين حرمة المدينة. لكن من حيث الأصل فالمدينة حرم, حرم في حدودها وحرم في صيدها وحرم في شجرها, حرم في شجرها. قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور, ما بين عير إلى ثور. وعير يقول جبل البسام عندي هنا يقول جبل صغير مستدير خلف أحد, يقول عير جبل صغير مستدير خلف أحد, خلف أحد. و وثور, وثور أيضا جبل في المدينة, أيضا جبل في المدينة محاذي لأحد, محاذي لأحد. إذن ثور جبل صغير محاذ لأحد. أما عير في المدينة, عير معروف في المدينة, لكن ثور ذكر البسام أنه جبل صغير خلف أحد. وذكر أيضا صاحب القاموس عن عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام أنه ذكر عن بعض الأكابر من العلماء أنهم قالوا فيه تصحيف, ثور فيه تصحيف. أصلا الحديث ما بين عير إلى أحد, أما ثور تصحيف. طيب لماذا تصحيف؟ قال لا يعرف ثور إلا في المدينة, لا يعرف ثور إلا في المدينة. لكن صاحب القاموس يذكر عن أبو عبيد القاسم ابن سلام أن العلماء يقولون أن الحديث في تصحيف, فرد عليهم, رد عليهم وقال, قال هذا غير جيد. أخبرني شجاع الثعلبي الشيخ الزاهد عن الحافظ أبي محمد ابن عبد السلام البصري أنه حذاء أحد جانحا إلى ورائه جبلا صغير يقال له ثور. قال, يقول صاحب القاموس, قال وأنكر سؤالي عنه طوائف من العرب. هذا نقلته من الصنعاني, لأن العلماء من قال ثور ما يوجد في المدينة ثور, إنما ثور في مكة. يقول قال وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفين بتلك الأرض, فكل أخبرني أن اسمه ثور. ولما كتب إلي الشيخ عفيف عفيف المطري عن والده الحافظ الثقة قال إن خلف أحد عن شماله جبلا مدورا يسمى ثورا, يعرفه أهل المدينة خلف عن سلف. إذن ثور في المدينة. ثم قال الصنعاني, ثم قال الصنعاني ويجمع بين الحديث الذي فيه لابتيها, لابتي المدينة, وحديث علي هنا عير وثور. يقول الصنعاني ولا ينافي حديث ما بين لابتيها لأنهما حرتان يكتنفانها كما في القاموس, وعير وثور مكتنفان المدينة, فحديث عير وثور يفسر اللابتين. إذن عير وثور موجود في المدينة. وإلا هناك من العلماء من أنكر أن المدينة يكون فيها جبل اسمه ثور. فكيف يكون في الحديث تصحيفه ثابت في صحيح مسلم؟ لأنك إذا قلت في الحديث تصحيف فأنت تتهم من؟ تتهم الرواه, ولا يصح أن يقال تصحيف إلا إذا كان ثابتا أنه تصحيف حقيقي قطعي، هذا ممكن يكون الراوي وهم فيه. أما أن يقال يعني إنه تصحيف لأن الناس لا يعرفون ثور، هذا ليس بصحيح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.